الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، فاستكمالا للمخالفات الخاصة بصلاة الجماعة، وكنا قد توقفنا في آخر لقاء لنا عندما تحدثنا عن صلاة النافلة أو صلاة الفريضة على الراحلة، وقلنا أن صلاة الفريضة لا تؤدى على الراحلة، يعني واحد راكب ميكروباص راكب عربية ما يصليش فيها الايه الفرض، لكن يصلي فيها النافلة السنة جائز. وكنا قد توقفنا عند الخطأ 19 وهو عدم اتمام الصفوف، عدم اتمام الصفوف. ففي المساجد الواسعة نجد ان بعض المصلين اذا جاء احدهم الى المسجد ووجد الصلاة قد اقيمت فانه قد يشرع في انشاء صف جديد تكاسلا منه ان يكمل الصف الاول لان الصف الاول بعيدا عنه، وهذا خطأ. بعض الناس يدخل المسجد فلاقي ان الصف الاول ايه بعيد عنه، فلسه عقبال ما يوصل للصف الاول فبيقوم يسارع بان هو ينشئ صف جديد، فيعمل هو صف جديد رغم ان الصف الاول او الصف اللي هو قدامه لسه لم يكتمل، لسه في مكان فاضي. فينبغي على الانسان المسلم ان يحرص على اتمام الصف الذي امامه بدلا من ان يشرع في انشاء صف جديد. ودليل ذلك عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتموا الصف المقدم، اتموا الصف المقدم، يبقى الصف اللي قدامك لابد الاول ان هو يتم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. فاذا كان في نقص في الصفوف ما يكونش في الصفوف الايه الاولى، انما يكون في اخر صف، ده معناه ان نملأ الصفوف ثم نؤجل ملء اخر صف هو اللي يؤجل للايه للنهاية. وده حديث صحيح رواه ابو داود في سننه وصححه الالباني رحمه الله تعالى في المشكاة. وقد ورد الحث ايضا على ذلك، الحث من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها عز وجل؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ الملائكة بتقف ازاي يا رسول الله صفوف عند ربنا سبحانه وتعالى؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف، يعني يقفوا ايه جنب بعض كتف في كتف. وده حديث صحيح رواه الامام مسلم ورواه ابو داود في السنن. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك ايها المسلم انك ان وقفت صفا منتظما في الصلاة وملأت الصفوف الاول ثم الصف الذي يليه ثم الذي يليه، فان كان من نقص كان في الصف المؤخر، فهذا فيه تشبه بمن؟ بالملائكة التي تصف عند ربها عز وجل. يبقى اذا اللي ما بيصليش محروم من ان هو يبقى ايه؟ انه يبقى متشبه بالملائكة. واللي بيصلي بس ما بيصليش صلاة الجماعة محروم من ان هو يصف كما تصف الملائكة. واللي بيصلي صلاة الجماعة بس ما بيسويش الصف او ما بيكملش الصف الاول وبعدين الذي يليه والذي يليه محروم ان هو يبقى متشابه بالايه بالملائكة. ومن الاخطاء كذلك ان يقوم خادم المسجد ومعه رجل او رجلان بانشاء صف وحدهما. تلاقي بعض المساجد يجي خادم المسجد وياخد واحد كده او اتنين ويقفوا مع نفسهم يعملوا لهم ايه صف لوحدهم بعيد عن مين؟ بعيد عن الناس ده خطأ. طب حكم صلاتهم ايه يا شيخ؟ ده يعيدوا الصلاة تاني ولا لا؟ لا، صلاتهم صحيحة، مش مطلوب منهم انهم يعيدوا الايه الصلاة، ولكنهم خالفوا الصواب، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل الا الصلاة المنفردة. الكلام ده لو كان هو صلى لمين؟ لوحده، فيبقى كده صلاته بطلت ويرجع يعيد، وهذا غير منفرد. فالراجل دوت ما هوش منفرد، ده واخد واحد معاه او اتنين، يعني عملوا صف، عملوا جماعة، لكنهم خالفوا السنة وخالفوا الاولى، كما جاء في تمام منا للعزازي. يبقى اذا لو كان صلى لوحده خلف الصفوف، وفي في الصفوف مكان يساعه، وهو ما دخلش في الصفوف او ما ملاش الصفوف وانشأ صف جديد لوحده، يبقى بعد انتهاء الصلاة يعمل ايه؟ يعيد الصلاة دي تاني. من صلى خلف الصف فليعيد ايه؟ صلاته. من الاخطاء ايضا، وهو الخطأ العشرون، قبل الخطأ العشرون اتفضل. يعني انا جيت اصلي لقيت الصف كامل، ايوه، مفيش الا انا منفرد، بس الصف اللي قدامك كامل للنهاية، مفيش اي مكان تقف فيه. في الحالة دي انت تنشئ صف جديد، مفيش مشكلة. لا ما تسحبش، انا ما جبتش سيرة تسحب دي، انا قلت لو هو الصف اللي قدامك مكتمل تيجي انت تنشئ صف جديد وصلاتك مفيش مشاكل، لان غصب عنك. احنا بنقول مين اللي يعيد؟ ما انا هقول لك حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم قال مين اللي يعيد الصلاة؟ ايوه، انهي منفرد؟ طب ما الراجل دلوقتي منفرد برضه اهو، بيقول لك انا دخلت لقيت الصف كامل قدام وما لقيتش مكان فيه اقف للصلاة، فانشأت انا صف جديد وفضلت فيه لوحدي لنهاية الصلاة. ما هو كده انشأ صف جديد اهو لوحده، ده يعيد؟ لا ده ما يعيدش. اللي يعيد مين؟ اللي ترك مكان فارغ امامه في الصف اللي قدامه وما دخلش في المكان ده وانشأ لنفسه هو صف جديد، ده اللي يعمل ايه؟ ده اللي يعيد، لانه ده تكاسل وترك المكان وترك الصف وما كملش صف وعمل صف جديد، وخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. هو كده عمل النقص في الصف المقدم مش في المؤخر، وخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اما بقى طب واحد دخل لقى الصف مكتمل، وعلشان خاطر يقول لك لا طب ما انا هقف كده في الصف جديد لوحدي ليه واعمل صف جديد وبرجع دين ارجع اعيد الصلاة، لا راح سحب واحد من الصف اللي قدام، نقول له لا خطأ اكبر. ليه؟ لانك لما تسحب واحد من الصف اللي قدامك، اولا كل ما كان الصف في الاول وقريب من الامام كل ما كانت مكانته اعلى من الصف اللي بعده ودرجته اعلى من الصف اللي بعده، فانت كده نقلته مثلا من الصف الثاني دخلته معاك في الصف الايه الثالث، فيبقى نزلته من مكانة اعلى هو كان فيها المكانة اقل، وده لا يجوز. الحاجة التانية انك انت عملت كده، المشكلة اللي احنا اصلا بنتكلم عشانها منها ما تحصلش، انك انت كده نقصت الصف اصلا واحد. طب هنجيب بقى منين مين يكملوا تاني؟ فيبقى كده انتوا بقى المفروض انتوا الاثنين كده اللي تعيدوا بقى، تفهم قصدي ايه؟ هو مش هينفع تعيده. دي حاجة. لا خلي بالك، دي الخطأ التاني هو في السحبة. الخطأ التالت ان ممكن اللي انت بتسحبه ده ما يبقاش فاهم في ايه، فممكن يبص لك ويلتفت ليك معايا، وبعدين طب انت كده هتبقى عملت بلبلة ليه هو وخليته يخرج من الخشوع في الصلاة، زائد ان انت عملت بلبلة في الصف نفسه، زائد ان الصف دلوقتي اصبح فيه فرجة فهيضطر ان هم يتحركوا عشان يسدوا الفرجة دي، فعملت ما بقتش صلاة بقى، ما بقتش صلاة. الخطأ العشرون عدم تسوية الصفوف في الصلاة. فنجد احيانا الصفوف ليست مستوية، تلاقي صف ماشي عامل زي موج البحر، او تلاقي مثلا ايه جزء قريب من الامام وجزء بعيد قوي عنه، يعني ما هم ماشي الصف ماله مش ماشي الصف خط مستقيم. فنجد احيانا الصفوف ليست مستوية، فهذا يتقدم للامام وذلك يتأخر الى الخلف، وتلاقي واحد واقف بجنب وهكذا، يعني كل هذا خطأ. فالواجب تسوية الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. يبقى عشان الصلاة تبقى أقيمت تمام صحيحة، يبقى لابد من إيه؟ تسوية الصفوف. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، من تمام الصلاة. وده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، ورواه أبو داود وابن ماجه في سننهم. بل جاء الوعيد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الصفوف غير مستوية، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم وفي سنن أبي داود والترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسون، يعني يا إما تساوي الصفوف، لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي بعض الروايات أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فلابد من تسويته الصف. الخطأ 21 هو عدم تقارب الصفوف، عدم تقارب الصفوف. ففي بعض المساجد تكون المسافات بين الصفوف بعيدة بحيث أن المسجد لا يستوعب إلا عددا قليلا من المصلين، وهذا خطأ. يعني تلاقي مسجد تيجي تدخله تلاقي مثلا الصف الأول واقف، وبعديه في مكان لصف تاني بس مش واقف صف، لا ده الصف التاني واقف في مكان الصف التالت، والصف التالت واقف في مكان الصف الخامس او السادس. فاصبح المسجد كله ما يسعش الا 3 4 صفوف بس، مع ان المسجد ممكن يسع 10 صفوف. ففي مسافة ما بين الصف والصف، ده خطأ. والصواب ان تكون الصفوف متقاربة حتى يسع المسجد اكبر عدد من المصلين. طب ازاي تبقى قريبة؟ يعني يدوب راسك وانت ساجد تبقى قريبة من رجل وقدم من الصف اللي قدامك، لكن لا ينبغي ان تتقارب الصفوف الى درجة ان الانسان المصلي لا يستطيع معها ان يصلي او يسجد على الارض. يعني ما يبصش يقرب يقول لك خلاص الشيخ قال نكتر الصفوف وقال لك ان احنا نقرب الصفوف، فبحيث ان هو لما يجي يسجد يوم يسجد على ظهر اللي قدامه، فهمني؟ وقد تقدم في حديث أنس رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم، رص صفوفكم وقاربوا بينها، وقاربوا بينها. الخطأ 22 رفع الصوت عند تسوية الصفوف. فيستحب عند تسوية الصفوف السكون وعدم رفع الصوت، لأن هذا يتنافي مع الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم في المسجد. يبقى الأصل في المسجد ألا يرتفع الصوت. تلاقي عند تسوية الصفوف بعض الناس يقعد يقول له تعال أنت هنا وأنت ارجع ورا، تلاقي فيه إيه؟ شوشرة وصوت مرتفع في المسجد. ولقد قال صلى الله عليه وسلم محذرا من ارتفاع الأصوات في المساجد، قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. يعني الناس العقلاء الحافظين هم دول اللي يبقوا مين؟ اللي وراي على طول في الصف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم واقف امام، يبقى اول صف من اللي واقفين فيه الناس اللي عندها فكره بفقه الدين، عندهم علم في القران، حافظين القران، بحيث ان الامام لو اخطا يردوه، بحيث ان الامام لو احدث وخرج يستخلف. يعني لو خرج الامام من الصلاه، افرض يا سيدي الامام مات، بنصلي والامام مات قدامنا، هتعمل ايه؟ هتسيبوا الصلاة ساعتها، صح؟ لو مثلا يعني أصدر واحد مات، واحد أخرج ريح، الإمام أخرج ريح فخرج، خرج من الإيه؟ طب هو الإمام لما يخرج ريح الصلاة اللي وراه مالها؟ لا تبطل، بس بشرط. الشرط الوحيد إيه هو؟ إن هو يخرج، وهو خارج يقوم شادد واحد منين؟ من الصف اللي قدام يشده مكانه. فلو واحد بقى، لو الصف الاول دوت ما هماش قولوا الاحلام والنهى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ناس عاديه ما هياش فاهمه، واي حد يجي يقف في الصف الاول ما بنقولش، بنقول مش اي حد يقف في الصف الاول. ليه؟ افرض الامام في اللحظه دي جاي يشد واحد، لو واحد مش فاهم هنقول له ايه يا عم بتشدني ليه في ايه؟ ممكن او ممكن يجي يشد يقوم هو راجع تاني، يقعدوا بقى يشدوا بعض يزقوا بعض، ما ينفعش. فاهم قصدي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم، الأقل منهم شوي، وإياكم وهيشات الأسواق. يعني المنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات زي ما بيحصل في الأسواق وفي الشوارع، الكلام ده ما ينفعش في المسجد. وإياكم وهيشة الإيه؟ الأسواق. والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ارتفاع الأصوات في المسجد ومن المنازعات والخصومات. وسبحان الله لما بقى تأمل الحديث ده بلاحظ حاجة غريبة، تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني اللي يقف ورايا هم الناس زي اللي اتكلمنا عنهم دلوقتي. طيب ثم الذين يرونهم، بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم وبيتكلم عن الحاجة دي رح قال وإياكم وهيشات الأسواق. طب ايه دخل هيشات الأسواق دلوقتي في الموضوع ده؟ كأن اللي انا فهمته من الحديث كأن ايه؟ كأن ان انت لو موقفش في الصف الاول ثم الذي يليه قولوا الأحلام والنهى وجي ناس عادية هي اللي عايزة تقف، هيحصل هيشات وارتفاع أسواق كما يحدث في الأسواق ويحدث ذلك في المسجد. ليه؟ تلاقي واحد عايز يقف قدام، فانت تيجي تقول له دلوقتي خلي اللي يقف قدام يكون واحد عنده علم وعنده فقه في الدين عشان لو حصل اي شيء يقدر يتصرف مع الامام، لو الامام اغلق عليه في القراءة يفتح عليه. فيقوم ممكن هو يقول لك ايه، لا مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الواحد يجي الصف الاول ولو لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. خلي بالك بيحصل ايه بقى، هو عمال بيحصل هيشات اهي بقى. فانت تقوم تقول له لا، طب ما الكلام دوت النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ايوه انك انت تيجي علشان الصف الاول، بس قال في الحديث الثاني ان مش كل واحد يجي في الصف الاول. فانت تيجي عايز الصف الاول هتاخد اجره بنيتك، بس اللي هيقف هو اللي عنده علم علشان ما يحصلش اي مشاكل. ممكن يوم يقول لك لا، فيحصل ايه؟ فيحصل كلام. انت فاهم قصدي ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الخطأ 23، عدم سد الفرجة التي بين المصلين. عدم سد الفرجة التي بين المصلين. وتلك المخالفة من أكثر المخالفات انتشارا في المساجد. من أكثر المخالفات انتشارا في المساجد، وهي مشكلة عدم سد الفرجة بين المصلين. حتى انك ان اردت ان تسد الفرجة التي بينك وبين الذي يصلي بجوارك فانه ينفر منك بقسوة عجيبة. تلاقي انت واقف اهوت في الصف، واحد ثاني واقف جنب. ليه؟ انا احكي لك موقف حصل معايا انا اصلا. في يوم كنت بصلي العصر في مسجد من المساجد، يعني كنت في عمل وبعدين انتهيت من العمل دوت، فروحت العصر اذن نزلت اصلي الايه العصر في المسجد. ففي واحد واقف جنبي في الصف، فوانا واقف بصلي الراجل دوت عامل ايه؟ خلي بالك معايا، واحد تقريبا احدث او اي حاجه، المهم انه خرج من الصف، فاصبح بيني وبين الرجل، يعني هو كان جنبي على طول اللي هو خرج من الصف دوت، بعديه بقى واحد تاني واقف، فلما ده خرج اصبح اللي هو التاني ده بقى هو اللي جنبي كده. فانا واقف فين؟ خلي بالك معايا، انا واقف مع استكمال الصف من ناحية يمين الامام، لان دي لسه هنتكلم عنها دلوقتي برضو من الاخطاء بتحصل. فالراجل دوت واقف ومعاه حوالي اتنين او تلاتة وهم في اخر الصف، فاحنا هنشد الصف الطويل ده كله عشان نوصل للتلاتة، ولا نشد التلاتة نوصلهم للصف؟ شد التلاتة. وطبعا مش هنشد التلاتة دي، انا هشد واحد وهو يجيب اللي بعده واللي بعده، المهم او هم يجيب نفسهم يعني المقصود. فالمهم انا مديت ايدي كده جنبي فبشد الراجل ايه بحيث انه يجي جنبي، لقيت الراجل راح زقني وراح بعد تاني. فانا رحت واقف، رحت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانا واقف بصلي، ما خلاص بقى هي مرة واحدة وخلصت، ما انا مش هينفع نكمل معاه الموضوع ده. وفضلت بقى واقف في الصلاة، ما انا هعمل ايه، ما الشيطان بقى هيقعد يشتغل لي بقى يعني من الصلاة. فروحت سبت الموضوع ده خالص ونسيته عشان اركز في الصلاة اللي انا فيها. المهم بعد ما انتهيت من الصلاة لقيته بقى ايه، مش انا مثلا مش انا اللي ابدا الكلام معاه واقول له عم الحاج انا لما بقول لك تعالى تيجي، لا، لقيته بيقول لي انت بتشدني ليه؟ انت بتشدني ليه؟ ايه اللي بتشدني؟ قلت له يا حاج عشان انت تيجي هنا، عشان ما ينفعش يبقى الصف فيه فرجه والصفوف اللي ورانا مكتمله كده. طب المفروض ان الصفوف اصلا تكتمل الاول، وبعدين انت المشكله بقى ان اتضايقت بقى وانا عايز افهمهم. رحت قايل له بعدين المشكله مش عندك انت لوحدك دلوقتي، دي المشكله على الناس اللي وراك كمان. المفروض كان واحد من الناس اللي ورا دي كان يجي يتقدم خطوه ويسد قدام، فلانتوا عارفين ولا اللي ورا عارفين؟ فالمفروض كنت شايفني مثلا بشدك كنت تيجي تتحرك، يعني انا بشدك جهنم انا هولع فيك يعني ولا اعمل فيك ايه؟ المهم يعني، فانا اقصد اقول لك بعض الناس تيجي انت عشان تقرب منه او تلاقيه هو واقف بعيد عنك والكتف مش في الكتف ولا القدم في القدم، تيجي انت تفتح رجليك مثلا بحيث ان هي ما تزيدش عن كتافك. والاصل برضو ان في المسلم هو بيصلي ان